أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: ما جاء في القبلة. المسلمون توجهوا في البداية إلى قبلة بيت المقدس، فكانت القبلة الأولى. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ب17 شهرا، أمره الله تبارك وتعالى أن يتحول هو والمسلمون إلى الكعبة، فكانت القبلة الثانية. والقبلة إذا أطلقت فهي القبلة الثانية، هي القبلة الثانية. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. وقباء من أحياء المدينة، حي من أحياء المدينة. بينما الناس بقباء، ومسجدها نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقالوا هو المسجد المقصود بقول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، أو قال فاستقبلوها. أمر أن يستقبل الكعبة، فمعنى هذا أنهم كانوا يصلون في هذه الصلاة إلى بيت المقدس، استقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة، يعني وهم في الإيه؟ وهم في الصلاة. وهو هنا يقول لهم: وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. الذي أمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر له بالعبادة يكون إيه؟ أمرا لنا، يتوجه إلينا. وكذا الأصل في كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون له ولأتباعه، ما لم يدل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وأحياناً يأتي الأمر مبيناً فيه أنه للنبي والأتباع، وأحياناً يأتي مبيناً فيه أنه للنبي وحده، وأحياناً يأتي مبيناً فيه أنه لهم دونه، وأحيانا يأتي غير مبين. تمام. فتأمل النص والبحث عن الإيه؟ عن المخصصات التي تدل على أنه إيه؟ خاص بمن. وكل هذا والحمد لله قد قام به أئمتنا رضوان الله عليهم، وبقي البحث في كلامهم للوقوف عليه. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، هذا يسمى في الشريعة النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأنس رضي الله عنه أرضاه أو جابر أيوة يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني إذن كان النسخ معروفا للصحابة رضوان الله عليه. فالكعبة القبلة الثانية نسخت القبلة الأولى، وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. والنسخ أنواع، منه هذا النوع أن ينسخ القرآن السنة العملية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتوجه النبي والصحابة إلى بيت المقدس لا نجد فيه آية من القرآن الكريم، إنما هو السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فصلى بهم ناحية بيت المقدس فصلوا وراءه، وهذا يدل على أن السنة وحي، يدل على أن السنة وحي، وأن القرآن ينسخ السنة، القرآن ينسخ السنة، وهذا مذكور في القرآن الكريم في غير هذا الموضع كذلك. وهؤلاء الصحابة عملوا بخبر هذا الصحابي وحده، لم يطلبوا من أحد آخر أن يشهد معه، أو انتظروا وقالوا هو واحد، إنما استجابوا لقوله مباشرة، إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أخبرهم بهذا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، أمرهم أو بين لهم ما في هذا القرآن من أحكام فأجابوه إليها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة مباشرة، فعملوا بخبره. فالواحد الثقة اللي هو العدل الضابط يعمل بخبره مباشرة ولا ينظر إلى هل الذي أخبر واحد اثنان ثلاثة أربعة، لابد أن يصل إلى حد التواتر، لا، يكفي خبر الواحد الثقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. طيب، هذا الصحابي من أين له العلم؟ إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل عليه القرآن خرج فأخبرهم، صحيح؟ وصلى بهم وشاع الخبر، والصحابة يومئذ بعضهم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل، وبعضهم يصلي في قومه بعيدا مثل ما كان معاذ يصلي بقومه، وهنا أهل قباء يصلون في قومهم، وهكذا. فالخبر كما في الروايات تأخر من صلاة العصر إلى صلاة الصبح، فصحت صلاة من صلى قبل العلم، وصحت صلاة من صلى بعض الصلاة قبل العلم إلى جهة، ثم صلى بعد العلم إلى الجهة الأخرى، صحيح؟ فهنا صلوا ركعة إلى إيه؟ إلى قبلة بيت المقدس، وصلوا الركعة الثانية مثلا إلى الإيه؟ إلى الكعبة. بعض الصلاة إلى هذه الجهة، والبعض الآخر إلى الجهة الإيه؟ الأخرى. ومنه أخذ العلماء أن الشخص إذا كان في الصلاة وهو مجتهد في القبلة، ثم تبين له أثناء الصلاة أنه إيه؟ أنه أخطأ، أو ترجح لديه أن تكون القبلة إلى جهة أخرى غير التي يصلي فيها، التي يصلي إليها، فيتوجه إلى الإيه؟ يتوجه إلى القبلة الجديدة ويصلي، يكمل صلاته. حتى لو تعدد هذا في الصلاة 4 مرات وصلى كل ركعة إلى جهة من الجهات، فصلاته إيه؟ صلاته صحيحة. الحديث ده من الصحابي في رواية تانية أكثر، يعني لقد صليت ورا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر. نعم، ورد في بعض رواياته القسم. نعم. نعم. وفيه أيضا أن الصحابة اجتهدوا صحيح، فتحولوا وهم في الصلاة، ولم يخرجوا من صلاتهم ليدخلوا فيها مرة أخرى من البداية، وإنما بنوا على ما تقدم منها. وفيه فوائد أخرى كثيرة. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم. فقال الله بين القبلة وبعد الصلاة بين النوع من نعم، هذا مما وقع فيه بقى الخلاف بين أهل العلم، هل يعتد بصلاته الماضية أو تجب عليه الإعادة؟ فمنهم من قال تجب عليه الإعادة، ومنهم من قال أجزأته صلاته. ثم قال رحمه الله ما جاء في القرآن عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. إنما مثل صاحب القرآن، صاحب القرآن، الصاحب هو الإيه؟ الإلف، المؤلف، المداوم على الإيه؟ على القرب من صاحبه. إنما مثل صاحب القرآن يتلوه نظرا، يتلوه عن ظهر قلب، يتلوه في الليل، يتلوه في النهار. إنما مثل صاحب القرآن، إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة. معقلة هي مشدودة بالإيه؟ بالحبل في ركبتها، كانوا يشدون الإبل في الركبة من أجل ألا إيه؟ ألا تفر. كمثل صاحب الإبل المعقلة يعني مع الإبل، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن استمر إمساك العقال لها فقد أمسكها، حافظ عليها، وإن أطلقها ذهبت، لو حلها انفلتت. فمعنى الحديث إنه فما زال التعاهد موجود فالحفظ إيه؟ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودة فالإيه؟ أيوة فهو محفوظ، ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. ففي هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن، وتعاهد القرآن يكون بدوام الإيه؟ بدوام التلاوة، سواء كان ذلك عن ظهر قلب يراجع الإنسان حفظه تسميعا على نفسه أو تسميعا على غيره، أو عن طريق الإيه؟ عن طريق التلاوة من المصحف، ينظر في المصحف ويتلو منه، أو عن طريق العرض مع غيره، يعرض على غيره وغيره يصحح له ويصوب له. ولا ريب أنه يدخل فيه ما لم يتقنه المرء، لا بد له من أن يعيد حفظه من جديد من أجل أن يتقنه ونحو هذا. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، طيب وإن أطلقها ذهبت انفلتت. أطلقها هنا المقصود منها أن يحذر من تعريض القرآن للنسيان، لأنه إذا إيه؟ إذا سكت عن القراءة، سكت عن التلاوة، سكت عن المراجعة، ينسى ينسى ويذهب ويذهب القرآن منه، يذهب القرآن منه. والحديث فيه إشارة إلى مسألة السرعة، إلى مسألة السرعة، أن القرآن يذهب سريعا من صدر الإيه؟ من صدر القارئ، كمثل ما تذهب الإبل سريعا إذا ما حل عقالها، فيسرع في الذهاب والخروج من صدور الرجال القرآن إذا لم يعاهد عليه صاحبه. وقد ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام صاحب القرآن، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وهذا شيء شيء معهود، شيء معهود معروف، يشعره الإنسان من نفسه ويشعره كذلك من غيره ويخبر به الناس. إنما مثل، وهذا فيه ضرب الأمثال، وهو وارد في القرآن الكريم ووارد في السنة النبوية كثيرة، وهو أسلوب من أساليب العرب، مسألة ضرب الإيه؟ ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب المثل هو من باب الإيه؟ من باب التقريب والتوضيح والتفهيم، وكما قلنا هو أسلوب متبع في القرآن الكريم من أول القرآن مباشرة، تجد إيه؟ تجد أمثلة تترى. فأول مثل ورد في القرآن الكريم المثل الإيه؟ الناري، وبعده المثل المائي، وبعده المثل الحيواني، ثلاث أمثلة مباشرة وراء بعضها في القرآن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بعدها أو كصيب، بعدها كذلك مباشرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذا كله يدل على مكانة المثل في القرآن الكريم. والأمثلة في القرآن كثيرة جدا، ألف فيها العلماء، كذلك في السنة ألف فيها العلماء في أمثال القرآن، في أمثال. ثم قال الإمام رحمه الله: ما جاء في الدعاء عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله ابن عمر في بني معاوية. هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا جديد. عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيق، مخالف للرواة السابقين عن ابن عمر. وورد معنا في الرواه عن ابن عمر نافع صحيح، وعبد الله بن دينار أيضا يروي عن عمر صحيح، وربما نافع وعبد الله مع يروون عن ابن عمر. نعم. وهذا الايه، وهذا الرابع. نعم، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق. قال عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار. هذه قرية من القرى في الإيه؟ في المدينة، من قرى الأنصار. فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا، اللي هو مسجد بني معاوية؟ وهذا السؤال حمله العلماء على أحد معنيين، أو على أحد غرضين. غرض الأول أن ابن عمر يعلم، لكنه يسألهم للاختبار، أو بغرض التعليم، بغرض التعليم. والغرض الثاني أنه لا يعلم، وأنه أراد الاستخبار والاستفهام من أجل الإيه؟ التعلم. فإما أنه تعليم، وإما أنه إيه؟ تعلم. تمام. فإذا كان للتعليم فهو طريقة من طرق التدريس، من طرق التفهيم، والغرض منه أن يستثير فيهم الإيه؟ الشوق والرجاء إلى الظفر بهذه المعلومة. وهذا فيه ما فيه من إحضار الذهن وإحضار القلب والالتفات إلى أهمية ما يلقى على الإنسان. وهي طريقة متبعة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجد في القرآن الأسئلة الكثيرة جدا جدا، وأورد القرآن أسئلة سألها الله تبارك وتعالى، وسألتها الملائكة، وسألت الأنبياء. لكن مما يدخل في كلامنا هنا قول الله تبارك وتعالى مثلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أسئلة كثيرة وراء بعضها في هذا الموضوع. وهذا كله المقصود منه ليه؟ مقصود منه التعليم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: أتدرون من المفلس؟ ما تعدون البخيل فيكم؟ ما تعدون؟ أتدرون ما الرقوب أو ما الرقوب فيكم؟ ونحو هذا من الإيه؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، أخبروني ما هي، وهكذا. وإذا كانت للسؤال والاستفهام ففيها بحث ابن عمر وهمته في التفتيش عن سيرة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب وجمع وسأل أهل الإيه؟ أهل المكان. ولا ريب أن إذا كان الأمر كذلك أن الإيه؟ أن الخبر جاءه صحيح، يعني يعلم. واحد من الناس قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني معاوية ودعا. فذهب ليسأله ويطلب العلم بسند عالٍ، يطلبه من أهله مباشرة. لم يكتفي بالإيه؟ لم يكتفي بخبر من أخبره، إنما ذهب مباشرة إلى المكان وإلى أهل المكان ليسألهم إيه؟ ليسألهم عن الخبر. وهذا ورد كثيرا في شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدهم ممن تأسى بهم من العلماء. يعني مثلا في حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن رسولك أو أتانا رسولك، أيوة أتانا رسولك، فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. جاءهم الرسول، شخص من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بالإيه؟ بالتوحيد والفرائض، لكنه إيه؟ لكنه إيه؟ لكنه لم يرتضي هذا فقط، لم يكتفي به، إنما ذهب ليسأل من؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيه؟ عن هذا الإيه؟ الأمر، عن هذا الأمر بسند عالي. السؤال أحد الطريقتين في تحصيل العلم، أحد الطريقتين في تحصيل العلم. فإما أن يتعلم الإنسان بالملازمة، يلازم العالم، إما ملازمة دائمة كمثل ما كان يلازمه أبو هريرة رضي الله عنه، وإما أن يلازمه أحيانا وأحيانا مثل ما كان يلازمه عمر رضي الله عنه أرضاه. فأبو هريرة يقول: كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يكتفي فقط من الطعام، يكتفي فقط من الدنيا كلها، بأنه إيه؟ بطنه تسكت عنه وحسبه هذا من الإيه؟ من الدنيا. ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ في العلم دائما، يتلقى عنه ويحفظ، يأخذ عنه ويتعلم. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقول: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فواحد ينزل والتاني يعمل، وبعدين تاني يوم الذي كان في العمل ينزل، والذي كان نزل يذهب فيعمل، حيث يكفي بيته ويكفي إيه؟ ويكتفي من العلم. ولا ريب أنه يفوت أشياء، وقد ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه تأسف على فوات أشياء، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فالملازمة، والنوع الثاني هو الإيه؟ السؤال. والسؤال نصف العلم، النصف الآخر هو الإيه؟ هو الملازمة. والصحابة تعلموا بطريقة السؤال، كانوا يسألون كثيرا كما ذكرنا في حديث ضمام بن ثعلبة، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فهو يسأل عن المكان الذي صلى فيه، ليس المسجد كله، ليس المسجد كله فقط، وعرف المسجد لكن يريد الإيه؟ الموضع أيضا، يريد الموضع. وكان ابن عمر يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأماكن التي نزل فصلى فيها، فيصلي فيها رجاء بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت له نعم. فقلت له نعم، إذن كان السؤال موجه إلى جماعة المسجد، وكان منهم عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق، وقد أجاب هو عنهم وقال إيه؟ نعم. قال: وأشرت له إلى ناحية منه، أشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ إذن يبقى كما قلنا خبر الأمر عند من؟ خبر المسألة كله عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي جعلهم يقولون إنه إيه؟ إنه سألهم ليعلمه. لكن لا يلزم طبعا، الاحتمالان قائمان، ممكن يكون إيه؟ يكون سأل ليتعلم، فقد وصله الخبر وقد جاء للإيه؟ للمعاينة، فليس الإيه؟ ليس المخبر كالمعاين. فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منه، إذن عرف الإيه؟ عرف المكان. فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ ثلاث دعوات دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الإيه؟ في هذا المكان. فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. هذه أول دعوة دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، يعني ألا يعلو عدو أهل الإسلام على أهل الإسلام ويستأصلهم، يفنيهم يعني يمحوهم. يمكن نعم أن يغلب عليهم وأن يستذلهم، يمكن أن يفني بعضهم، لكن لا إيه؟ لا يغلب عليهم كلهم ولا يفنيهم كلهم. قال ولا يهلكهم بالسنين، ولا يهلكهم بالسنين، فيه رواية بالغرق، بالغرق لا يهلكهم بالسنين يعني بالقحط، بالإيه؟ بالقحط، بالمجاعة، الجدب، ألا يجدوا ما يأكلون فيموتوا. هذا أيضا دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة كلها بسنة عامة، مجاعة شاملة كاملة في الأمة كلها. قال فأعطيهما، يعني أجابه الله تبارك وتعالى إلى الإيه؟ إلى هذين الأمرين، أجابه إلى هذين الأمرين. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا وأجيب، صحيح؟ فما بال قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وكان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجلها كل نبي على قومه وادخرت شفاعتي وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. أجوبة، يمكن أن يكون هذا الجواب جوابا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى دعوة وأخبره أنه إيه؟ يستجيبها فادخرها، وأما الدعوات الباقيات فلم إيه؟ فلم يتيقن فيها الإجابة، ولا بد على هذا النحو اللي هو تحققها في الدنيا، لأن كل دعوة اكتملت شروطها فهي مجابة، لكن تجاب بتحققها في الدنيا أو برفع من البلاء مثلها أو إيه؟ أو بادخار الثواب لصاحبها عنها، فهذه كلها إجابة، لكن تحققها في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ متيقنا من الإيه؟ من الأولى، تحققها له بهذا المعنى. نعم. وأما الإجابة، الإجابة كما قلنا لكل دعوة إيه؟ لكل دعوة يدعو بها الإنسان وهو مستكمل للشروط. قال ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يجعل بأسه بينهم، وهو الإيه؟ وهو وقوع الحرب، وقوع الهرج القتل، وقوع الخصومات والفرقة. قال فمنعها، فإيه؟ فمنعها، يعني لم يجبه الله تبارك وتعالى إلى هذه المسألة. ولذلك لم تزل في الأمة الحروب فيما بينها، الخصومات فيما بينها، الفرقة فيما بينها موجود، حروب والفتن والاختلافات. وفي هذه السلاسة تظهر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر رحمته، يظهر حرصه صلى الله عليه وسلم على الأمة. فالدعوات الثلاث كلها للإيه؟ لأمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صدقت، قال صدقت. نتذكر حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل جواب على سؤال جبريل صدقت. الصحابة قالوا في أول مرة فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني هو السائل لا يدري الإجابة، صحيح؟ لا يدري الإجابة، فلما جاءته الإجابة صدق عليها تصديق من يعلم أنها صواب، فعجبنا له يسأله ويصدقه. والعلماء استنبطوا من حديث جبريل هذا جواز أن يسأل العالم في مجلس عالم آخر عن بعض ما يعلم أن أهل المجلس بحاجة إليه، هو طالب علم أو هو عالم ويعلم هذه المسألة، فيسأل بهذا القصد، بهذا الغرض. طبعا لا يقصد أنه يظهر نفسه، ولا يقصد أن يعلم الجالسون شأنه، لا، إنما أراد أن يثير هذه المسألة، يفتح باب خير من أجل أن إيه؟ من أجل أن يفتح الله على العالم في الجواب، وهذا الجواب يفيد الجالسين، ويتحرى في هذا كما سأل جبريل، سأل عن الأصول الكبار، الإسلام، الإيمان، الإحسان، أشراط الساعة، نحو هذا. فالأسئلة كلها أسئلة غاية في الأهمية. فكذلك الذي يسأل لا يسأل في الإيه؟ في أمور دقيقة، أو لا يسأل في أمور لا تفيد، يسأل في الدقيق إذا كان يفيد. فهنا في قوله صدقت، يعني الخبر بهذا عند مين؟ عند ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فلا زال الاحتمالان قائمان كذلك، من انه ايه؟ من انه سأل الاختبار، او سأل للايه؟ للاستفهام، للتعليم او للتعلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلن يزال الهرج الى يوم القيامة، اخذا من ان الله تبارك وتعالى لم يستجب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم برفعه، فيبقى الهرج، يبقى الاختلاف، تبقى الفتن، تبقى الحرب إلى يوم القيامة. وفي الحديث فوائد كثيرة، لكن أظهرها طبعا ما عنون به، قال ما جاء في الدعاء، فيعلم المرء أن الدعاء عبادة عظيمة، ويتوجه به إلى الله تبارك وتعالى عبادة ومسألة، وأن الدعاء له شروط وآداب، وأنه إذا استوفى هذه الشروط والآداب فإنه يجاب، لكن ليس معنى الإجابة أن يتحقق في الدنيا فربما أجيب ويرفع الله به عنه من البلاء والمصائب مثله، أو يدخر له ثوابه في الآخرة، وهذا أعظم الثلاثة، حتى إنه يأتي يوم القيامة فيتمنى أن الله لم يكن أجاب دعاء له إلا ادخر له ثوابه يعني. ثم قال رحمه الله: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. هنا في نص الكلام الذي قال هو ورد نعم، قال سألت ربي كذا وكذا وكذا، وقال فأعطانيها عن المسألة الأولى، فأعطانيها عن المسألة الثانية، فمنعنيها عن المسألة الثالثة. فهنا في هذه الرواية ذكرها بتعبيره، وفي روايات أخرى ذكرها الرواة بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يحمل هذا على محملين، الأول الذي معنا يعني أنه سمع ووصف ما حدث، أن النبي جلس وأن النبي دعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، خلاص فهو يحكي بلسانه هو ما حدث وما سمع الفعل والقول. والثاني حكى الفعل الحال الذي حدث ونقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأجابني إلى اثنتين ومنعني الثالثة، ثم ذكرها بالتفصيل، يقول بعد المسألة الأولى فأعطانيها، الثانية فأعطانيها، الثالثة فمنعني. نعم. وهذه الأسئلة الثلاثة الأول والثاني منها أو الثلاثة خبر، والخبر فيه التصديق، تكليف المسلم تجاه الخبر هو التصديق، أن يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنه يجتهد في الأمر الثالث. الأول خلاص رفع، الثاني رفع، الثالث ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، يبقى هذا الثالث سيحصل، وهذا خبر عن أنه سيحصل، فلن يتخلف هذا الخبر. لكن ما معنى هذا؟ معناه خبر شرعي ولا خبر قدري؟ يعني بيقول لنا اختلفوا، بيقول لنا تحاربوا، بيقول لنا تخاصموا، بيقول لنا شاركوا في الفتن، لا. فمن أجل هذا الخبر الكوني أو الخبر القدري هو فيه فائدة الإعلام، ثم يتعامل انتباه تحذير، ثم يتعامل معه المسلم بعد ذلك يتعامل معه المسلم بعد ذلك باللائق به. فهذه في حد ذاتها يعني منه من الله تبارك وتعالى أن أخبرنا بوقوع هذه الأشياء، يعني لو أن لا نعلم أنها ستقع ثم تقع، ولا نعلم أنها ستقع ثم تقع، يعني لما تقع وعندنا علم، ولا لما تقع وما عندناش علم، هي في كل الأحوال هتقع، فلما يكون عندنا علم يبقى عندنا حيطة، عندنا حذر، عندنا فقه كيفية التعامل معها وهكذا. فهذه رحمة أن عرفنا ذلك ونبدأ نتعامل معه بما يجب. ولذلك مثلا طمه الفرقة والاختلاف، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنهما في القرآن، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فأمر بالاعتصاء والوحدة ونهى عن التفرق والاختلاف، عن الاختلاف والفرقة. فإذا يأخذ الإنسان بالأسباب التي تبعده عن هذا عن هذا الأمر. يبقى وكذلك الأمور القدرية كلها، الأمور القدرية إحسان أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنها، لكن لا يركن الإنسان إلى ذلك ويكسل، ولا يشارك الإنسان في ذلك ويقول قد ورد الخبر أنه سيكون حتما، ولا يسلم له الإنسان. في عندنا قاعدة من قواعد الشرع الشريفة العظيمة جدا اسمها دفع القدر بالقدر. دفع القدر بالقدر، يعني أنت بتجوع بقدر الله صحيح، ومع ذلك تدفع هذا القدر بالإيه؟ بالطعام، وتعطش بقدر الله ومع ذلك تدفع الإيه؟ تدفع هذا القدر بالشراب، وتمرض بقدر الله، تمرض بقدر الله وتدفع هذا القدر بالإيه؟ بالتداوي. فكذلك في الخصومات، في الفتن، في الحروب، في الاختلافات، تدفعها بالأسباب التي تدفعها وتجلب إيه؟ ضدها. ثم قال رحمه الله تعالى: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عندنا الصلوات منها فرض ومنها إيه؟ نفل. منها فرض ومنها نفل. وصلاة النفل منها نفل مطلق ليس له إيه؟ ليس له سبب، ومنها نفل له إيه؟ له سبب، كما أن منها المؤقت ومنها غير المؤقت، ما له وقت وما ليس له وقت. وما له سبب، هذا السبب ثلاث أقسام: سبب متقدم، أو سبب مقارن، أو سبب متأخر. تمام؟ في الفرض النهي هنا ليس معناه أن لا يفعله، فإذا تأخرت بالصلاة ليس معناها أنك تترك الصلاة، بل تفعلها. تمام؟ تفعلها، تفعلها وجوبا. فإذا أخرت صلاة الصبح إلى أن إيه؟ طلعت الشمس، أو وقت طلوع الشمس، تصليها ولا تتركها؟ لا، تصليها ولو وقت الطلوع. تمام؟ اللي هو وقت الإيه؟ النهي. كذلك في العصر وقت اصفرار الشمس، لكن مع الإيه؟ مع الإسم للتأخير إلى هذا، لكن واجب الإيه؟ واجب الصلاة. طيب، وفي النوافل، في النوافل، النوافل التي لها سبب، وهذا السبب مقارن أو متقدم، فهذا إيه؟ لك أن تصلي جوازاً، يجوز أن تصلي. والصلاة التي ليس لها سبب أو سببها متأخر عنها، فيكره أو يحرم أن تصلي، فيطلب منك أن تمتنع عن الإيه؟ عن الصلاة. تمام؟ فليست الصلوات كلها سواء. لا، دي مسألة أخرى، نحن نتكلم عن الأصل، نحن نتكلم الآن عن الأصل. فواحدة واحدة نتكلم عن الإيه؟ عن الكل إن شاء الله. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. إذن كلمة النهي يمكن أن تكون للكراهة، ويمكن أن تكون للإيه؟ أن تكون للتحريم، ويمكن أن تتوجه عن الصلاة. الصلاة يمكن أن تكون فرضا، ويمكن أن تكون نفلا، والنفل يمكن أن يكون ذا سبب أو إيه؟ أو غير ذي سبب. بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر، هذه يعني تشمل إيه؟ تشمل أمرين اثنين، تشمل الفعل لما ندرس الصلوات الخمسة، الأوقات الخمسة التي ينهى عن الصلاة فيها، وفي الصبح والعصر 4 أوقات منها، والخامس اللي هو عند استواء الشمس في وسط السماء، بكده كم وقت؟ 5 أوقات. فنجدها تنقسم إلى قسمين، قسم منها يتعلق بالزمن، والقسم الآخر يتعلق بالفعل. يتعلق بالإيه؟ بالفعل. فعند طلوع الشمس ده يتعلق بالإيه؟ بالزمن. عند غروب الشمس يتعلق بالزمن. عند استواء الشمس في وسط السماء تتعلق بالزمن. فده كله يتعلق بالإيه؟ بالوقت. ولما نقول بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، يعني بعد الإيه؟ فعل الصلاة. فتتعلق بالإيه؟ تتعلق بالفعل، تتعلق بفعلي أنا، بفعل الإنسان المسلم للصلاة. فهذه الصلوات كذلك تنقسم بحسب القول، بحسب الفعل، وبحسب حسب الوقت. طيب، نطبق هذا على هذه الأحاديث. عن العلاء ابن عبد الرحمن، لم يمر معنا العلاء قبل هذا، صحيح؟ نعم. قال: دخلنا على أنس ابن مالك رضي الله عنه بعد الظهر، فقام يصلي العصر. بعد الظهر لا يلزم أن يكون بعد الظهر مباشرة، صحيح؟ ولو كان بعد الظهر مباشرة فلا يلزم أيضا أن يكونوا قد صلوا في أول الوقت، يمكن أن يكون جاءوا بعد الصلاة مباشرة لكنهم كانوا قد أخروا صلاة الظهر إلى آخر الوقت. قال: فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها. تمام. فلو كانوا هم قد أخروا الظهر فيمكن أن يكون تأخيرهم هذا لعذر أو لغير عذر، ولكل أحكامه. وتعجيله للعصر في أول وقتها، لأن واضح جدا أنه صلاها في أول الوقت، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها. والتعجيل اللي هو التبكير بالصلاة في أول وقتها يسمى وقت الفضيلة، لأن له فضل في إدراك الصلاة في أول وقتها. والأول اللي هو التأخير ممنوع في العموم والتعجيل أيضا في العموم مطلوب. قد يطلب التأخير، وقد يكره التعجيل. تمام. فقد يطلب التأخير من أجل اجتماع الناس، كما سيأتي معنا في صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا بكر بالصلاة، وإذا رآهم تأخروا لم يجتمعوا أخر الصلاة، وهكذا. قال: فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين. طيب، بقي لنا شيء في مسألة التأخير. لو أنه مثلا نام أو نسي، لو أنه نام أو نسي الصلاة، فهل يأثم ولا لا يأثم؟ نام واستيقظ فلم يدرك الصلاة إلا في آخر وقته، نسي فلم يدرك الصلاة إلا في آخر وقته، وهي صلاة من هذه الصلوات، صلاة الصبح وصلاة العصر مثلا. وإن كان التأخير في كل الصلوات فيه قصور من الإنسان، يعني إما أنه تفوته به الفضيلة، وإما أنه يلحقه به كراهة، أو يلحقه به إثم. فإذا نام أو نسي هل يأثم؟ بإطلاق، هكذا بالإطلاق. ينسب بقى هل هناك تقصير أو ليس هناك تقصير، فلربما قصر فيأثم، أو لم يقصر فلا إيه؟ فلا يأثم. يعني ربما يكون له عذر من غلبة النوم أو من الإيه؟ من النسيان، بدون دخل له في هذا النسيان، لأن النسيان أحيانا يكون بأن يكثر الإنسان على نفسه الأشغال، أو يدخل الإنسان نفسه في أمر، وقد جرب نفسه مرارا أنه إذا دخل فيه نسي، زي اللي بيدخل في ماتش كورة كده فينسى كل حاجة إلا الكرة، وينتقل من شوية للتانية للثالثة للرابعة فينسى الصلاة مثلا، فهو يعلم أنه إذا دخل في الأمر نسي الصلاة، فلو دخل فيها يبقى منه إيه؟ منه تقصير، فلا يقال في كل نسيان ولا في كل نوم إنه إيه؟ يعفي، ربما يعفي وربما لا يعفي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. كلم عن صلاة الإيه؟ عن صلاة العصر. تلك صلاة المنافقين، وده فيه ذم ولا مدح؟ ذم، وطبعا لا يكون ذما إلا إذا كان صاحبه مقصرا غير إيه؟ غير معذور، أما إذا كان معذورا فلا ينسب إلى الإيه؟ إلى الذم، لا يذم. تلك صلاة المنافقين، والمطلوب من المسلم ألا يشابه المنافقين، ولذلك حكى الله تبارك وتعالى لنا أحواله، فهذا من باب الإيه؟ التحذير عن مشابهتهم. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي يخرج عن الإسلام، ونفاق عملي لا يخرج عن الإسلام لكن يأسم الإنسان به إثما شديدا، لأنه أشبه صفة من صفات المنافقين. تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يؤكد على الأمر ثلاث مرات من باب الإيه؟ التشديد في التحذير، تأكيد على التحذير. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، هذا فعلهم بقى، حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني شيطان أو على قرن الشيطان، ينتظر إلى أن إيه؟ إلى أن تكون هذه الحالة. الشيطان في هذا الوقت يتراءى لأتباعه من الشياطين يرونه، ومن غيرهم يوحى إليهم بهذا، أو قد تعودوه يسجدون له في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. فكأن الشيطان في هذا الوقت يقترن بالإيه؟ بالشمس، فيكون المصلي كأنه ساجد للإيه؟ ساجد للإيه؟ الشيطان. وكأن الذين كانوا يسجدون للشمس يسجدون أيضا للشيطان، لأنه هو الآمر لهم بهذا. حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان أو على قرن الشيطان، قام فنقر أربعا، فنقر، لم يسميه مصليا، لما قال إيه؟ فنقر، نقر يعني إيه؟ يعني ليس في صلاته خشوع، ليس في صلاته خضوع، ليس في صلاته طمأنينة، ليس في صلاته سكينة، وهو لا يقبل على الصلاة، إنما إيه؟ إنما يسعى إلى الحركة والفعل والقول من دون إيه؟ إقبال، حتى تسقط عنه الصلاة، فغرضه أنه يقضي فرضا. لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فمشابهة هذا في القول الذكر أو في الفعل النقر، ها، منهي عنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إيه؟ أيوه، نقرة كنقرة الإيه؟ الديكة. تمام؟ وافتراش كافتراش السبع، وإيه؟ و نعم. وإقعاء كإقعاء الكلب. نعم، وافتراش كافتراش السبع. طيب، لا، قال إيه؟ قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا طلب للطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب منها هو إيه؟ قدر، إما أن نقدره بالقول أو نقدره بالإيه؟ بالفعل. فقدروه في القول بأن يقول سبحان الله، قدر أن يقول سبحان الله. قدروه بالفعل وإن لم يقل، يعني بأن يرجع، يعود كل عظم منه إلى مكانه، يعني على الهيئة التي هو فيه. إذا وقف يقف بحيث إيه؟ يقف وقوفا كاملا، وتسكن أعضاؤه، تستقر على حالة الإيه؟ القيام. وكذلك في الركوع تستقر على حالة الركوع. تمام؟ وفهمنا من هذا الحديث ما لأجله أتى به الإمام في هذا الباب، النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. فإن من أوقات المنع أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن تصفر الإيه؟ الشمس. ففي الفرض هو ممنوع، لكن يجب أن يصلي، يجب أن يصلي. وفي النفل ينظر، إذا كان نفلا ليس له سبب أو له سبب متأخر عنه فلا يصلي. ليس له سبب يعني إيه؟ يعني تقول له أنت بتصلي إيه؟ سنة قبلية، سنة بعدية، كذا. لا، أنا أصلي ركعتين لله، وهو نفل مطلق. لا، نقول له لا تصلي. تمام؟ أو يصلي نفلا له سبب، لكن السبب متأخر. تقول له بتصلي ليه؟ لك صلي ركعتين استخارة، ركعتين علشان يستخير في أمر لسه ها يحصل. هصلي ركعتين للإحرام، صلي ركعتين علشان بعدهما يحرم بالعمرة، أو يحرم بالحج، أو يحرم بالحج والعمرة. فنقول له لا. ها؟ وهكذا. تمام؟ فهذه صلاة لها إيه؟ سبب، والسبب إيه؟ بعدها. أما لو كان السبب قبلها، أو كان السبب مقارنا لها، السبب مقارن لها مثل تحية المسجد، تمام، أو السبب قبلها مثل سنة الوضوء، فهو بالفعل قد توضأ ويصلي بعد الوضوء ركعتين، أو دخل المسجد وأول ما يدخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين، فما في مشكلة. لكن يكون بالفعل بيصلي إيه؟ لأنه دخل، مش العكس، دخل ليصلي. لا، لا تكون حيلة يعني. تمام؟ نعم. نعم. ماشي، هذه مسألة أخرى، لكنهم لما بحثوها جعلوا النهي هنا إما أنه للتنزيه، وإما أنه للإيه؟ للتحريم. وفي الحالتين قالوا لا تنعقد الإيه؟ لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة. وإنما استثنوا الصلاة التي لها سبب، ماشي، بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الظهر بعد العصر. تمام، ما لم يكن السبب إيه؟ متأخرا كما قلنا. وفي الحديث سنة الظهر أو سنة الصلاة، إذا كان لها سبب مثل سنة الظهر فاتته أو فريضة فاتته فله أن يقضيها في هذا الوقت. الممنوع فقط هو إيه؟ صلاة ليس لها سبب، أو لها سبب ولكنه إيه؟ ولكنه متأخر. حتى لو كان متعمدا أن يقضي في هذا الوقت، ما هي كلمة متعمد أو غير متعمد، هو له، هو جائز. فطالما كان جائزا فلا يدخل في مسألة التعمد وعدم التعمد، لا يدخل، بخلاف ما ليس له، ما لا يجوز له فتعمد ليجوز. أما في الأول هو جائز له في كل الأحوال، فريضة أو إيه أو نافلة من النوعين اللذين ذكرناهم. طيب، الحديث فيه فوائد كثيرة كذلك، تعرف يعني بقراءته، كمثل عداوة الشيطان، كمثل منعه الإنسان من أن يستكمل الفضل. فالشيطان يسعى ليوقع الإنسان في الشرك، يوقع الإنسان في الفريضة، فهو هنا لم يجعله يصلي لله لغير الله، ولم يستطع أن يجعله يخرج الصلاة عن وقتها، فجعله يؤخرها فيأسف. وهكذا الشيطان يلعب على أحول كثيرة، ربما يصل به الحال إنه يجعل الإنسان يعمل العمل من الطاعة، لأن فيه ثوابا قليلا، حتى يشغله عن العمل الآخر من الطاعة لأن فيه ثوابا كبيرا. المهم أنه إيه؟ يفعل إيه؟ يفعل شيء. يمكن أن يشغل الإنسان بالمباح من أجل ألا يشغل هذا الوقت المباح بالإيه؟ بالمستحب فيساب، وهكذا. فعداوة الشيطان وبهذه الدرجات، نعم. ومنها بعض صفات المنافقين الفعلية والإيه؟ والقولية، ومنها الحث على أداء الصلاة في وقتها، وأشياء أخرى كثيرة تظهر بالقراء. ثم قال رحمه الله عن نافع، لاحظ لم قبل دخول وقت الصلاة متيقن أنه لم يستيقظ إلا بعد دخول الوقت، وعن قول أنه غير مخاطب بالصلاة إلا بعد دخول الوقت وهو غير آسف، صح؟ ماشي. هو بعض العلماء قال لا يأسم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يأسم عند الكل، ولا يأسم عند البعض، يأسم عند البقية. ثم إن الإنسان لا يبحث فقط عن مسألة عدم الإثم وحرمان الثواب، خاصة ما يتعلق بالفريضة، يتحسر عليه الإنسان تحسرا شديدا. المسألة لا تتعلق فقط بمسألة الإثم وعدم الإثم، وكونه لا يأسم، حديث فيه ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا يا رسول الله كيف يندم أو ما ندامته؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان إيه مسيئا ندم ألا يكون نزع. فما باله وقد فرط في الإيه؟ فرط في الصلاة. ولعله إذا تكرر منه هذا يدخل في مسألة الاستهانة، تهاون بالإيه؟ بالصلاة، والسهو عنها، الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. نعم. طيب بالنسبة للشيطان، الشيطان من الجن، هل كل شيطان له قرن؟ قرن هو يربي حقيقة يعني؟ قرن؟ بين قرني شيطان وله قرون، يعني ما هو المقصود قرون؟ هل يلزم من ذلك أن الشيطان له قرون؟ له. هل الكل؟ الله أعلم. تشبيه وكانت بين قرني شيطان، معناها أنه يقف في نفس الناحية التي فيها الشمس وهي فوقه، فوق رأسه. هل له قرون يعني قرون ظاهرة؟ لا، مش لا يلزم، لا يلزم أن يكون قرون ظاهرة. ما هو الإنسان يقال عن هذين الموضعين اليمين والشمال من الرأس قرني رأسه، قرني الرأس يعني الجهة هذه والجهة هذه عند هذه المنطقة، تمام، عند اليمين وعند الشمال، من فوق الايه الرأس، من عند ناحية الجانب، أعلى الجانب وأعلى الجانب، ده قرن. فكأنه يعني يقول يقف تحت الشمس وهي فوقه، بحيث يكون من يتوجه إلى الشمس يتوجه إليه، ومن يسجد لها يسجد له. يتوهم هو ذلك، أو يلقي في قلوبهم ذلك، ها يعني قصدوه أو إيه، أو لم يقصدوه. قال رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لا يتحرى أحدكم، لا يتحرى. والتحري فيه نوع من أنواع الإيه؟ القصد والتعمد. فهو طلب وإيه وسعي وحث. فهنا ينهى لا يتحرى، نهي نهي نهي تحريم، نهي نهي تحريم، تمام. لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس. عند هنا يعني وقت ولا فعل؟ عند طلوع الشمس يعني في الوقت الذي تطلع فيه الشمس، ولا عند غروبها، الوقت الذي فيه تغرب الشمس، وبقي وقت وهو إيه؟ عند استواء الشمس. وهذه المواضع الثلاثة تتعلق بما سوى الحرم، تمام، الحرم. فإذا كان الإنسان في الحرم، يعني في المسجد الحرام أو في مكة أو خارج مكة لكنه في حدود الحرم، فيصلي في هذه الأوقات الثلاثة. وأيضا ده من ناحية المكان، وأيضا من ناحية الزمان تنقسم إلى ما سوى يوم الجمعة، فيبقوا وقتين فقط، عفوا يبقوا 3 أوقات، ويوم الجمعة يبقوا وقتين فقط، ماشي، اللي هو عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأما عند الاستواء اللي هو وقت إيه؟ وقت ما قبل الجمعة مباشرة، ها؟ ده إيه؟ لا تكره ولا تحرم فيه الصلاة، هذا مستثنى جائز فيه، بل من السنة، ماشي، أنك إذا ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة لك أن تصلي ركعتين ركعتين إلى أن يصعد الخطيب المنبر. يبقى كده إيه؟ يبقى كده في يوم الجمعة وقتان، مش كده؟ من هذه الأوقات الثلاث، وفي غير يوم الجمعة كم؟ 3 أوقات. وفي الحرم في المسجد أو في مكة أو في حدود الحرم، لأن حدود الحرم أوسع من إيه؟ من مكة، يبقى كده كم؟ ولا واحد، لا تكره الإيه؟ الصلاة في أي وقت من هذه الأوقات. ده كله بحسب الإيه؟ الزمان. وأما بحسب الفعل، فإذا صليت الصبح وإذا صليت العصر، بعد صلاتك أداء صلاة الصبح، بعد أداء صلاة العصر، تمسك أيضا عن الإيه؟ عن الصلاة التي ليس لها سبب، أو الصلاة التي لها سبب ولكنه إيه؟ متأخر عنها، لا تصلي. ومعنى هذا أنه يجوز لك أن تصلي قبل الصلاة، قبل الصلاة، فتصلي مثلا قبل صلاة الصبح ركعتين للصبح وتصلي ما تشاء، وتصلي قبل العصر ركعتين أو 4 لصلاة العصر، ثم تصلي ما تشاء. فإذا صليت الفريضة يمتنع الإيه؟ الصلاة إيه؟ بعد صلاة العصر، ماشي. لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، فهذا نهي عموما، نهي عن تأخير الفرض نفسه إلى هذا الوقت، إضافة إلى إيه؟ إضافة إلى المنع من النافلة التي سميناه، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يخرج في غروب الشمس بتحقق الغروب، صار الليل دخل بقى كده وقت صلاة المغرب بغياب قرص الشمس حتى توارت بالحجاب، تمام؟ فإذا غاب قرص الشمس في المغرب ودخل وقت المغرب خلاص، تصلي سنة المغرب القبلية وتصلي ما تشاء وتصلي الفريضة وتصلي بعدها السنة وتصلي ما تشاء، خلاص معك الإيه؟ الليل، تصلي ما تشاء. وفي طلوع الشمس إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، وهو مقدر ب يعني 20 دقيقة، ب20 دقيقة ثلث الساعة، وبعضهم يقول أقل من هذا بقليل، 16 دقيقة مثلا، ربع الساعة. فإلى أن تطلع الشمس بيضاء نقية، وإلى أن تغرب الشمس ولا يبقى إلا الشفق الأحمر، لكن القرص نفسه اختفى فتمتنع عن الصلاة. ومعنى ذلك أن وقت الفعل ووقت أن نهي الفعل ونهي الوقت يلتحمان، يظل المنع بعد أداء صلاة الصبح ممتدة إلى أن يأتي وقت الإيه؟ عند الطلوع، وبعدين إيه؟ ينتهي الإيه؟ ينتهي الوقت ب طلوع الشمس إشراقها. والثاني يظل المنع بعد صلاة العصر، بعد أداء صلاة العصر ممتدة إلى أن إيه؟ يأتي الوقت اللي هو عند الغروب، ويظل هذا الوقت إلى أن تنتهي الشمس وتغرب، تسقط وراء الحجب. نعم. لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لكن إذا وقع شيء من هذا رغم الإنسان غصبا عنه لسبب من من الأسباب، وله فيه يعني عذر دون تقصير، يأخذ ثواب الصلاة كاملة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة له لها إلا ذلك، وأقم الصلاة للذكرى أو لذكري. فأول ما يستيقظ من صلاته أو أول من نومه أو أول ما يتذكر يصلي مباشرة. فللعذر يأخذ يأخذ الأجر، يأخذ الأجر. طيب، نقف هنا عند أول كتاب الجنائز، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.